ومن دعاة الضلالة في هذه الأزمان الكثير كثير جدا، وممن سمعت له أقوالا شاذة مخالفة للحق رجل يسمى عدنان إبراهيم. هذا الرجل من دعاة وأئمة الضلالة، لا هم له إلا التشكيك وبث الشقشقة والكلام بغير نور من الله ولا هداية ولا استقامة، فضلا أن يكون ينبعث من كلامه على قواعد أهل العلم وطرائق أئمة الهدى والحق. فوالله وبالله لا يريد الهداية للناس هذا الرجل، إنما يبث الفتن والشكوك والتشكيك في السنة الصحيحة الثابتة، وبالأخص في كتب أئمة السنة والحديث كصاحبي الصحيح وغيرهما من كتب أهل العلم. هذه الكتب التي سطر الأئمة مواقفهم منها بالقبول لما في الصحيحين، وتلقت الأمة ذلك بالقبول، إلا أحرفا يسيرة نقدها أهل العلم في ذلكم الوقت كالإمام الدارقطني رحمه الله وغيره من أئمة الهدى جهابذة أهل السنة وعلماء الحق. أما يأتي هذا المتحذلق من دعاة النار فيحاول جاهدا أن يعتلي المنابر في بعض الدول التي يعرف أن كثيرا ممن فيها إن لم يكن أكثرهم ليس لديهم من العلم ما يميزون بين هذيانه وبين الحق الأبلج، فمن يتبع هذا الرجل ويصدقه فيما يقول أقول له يا عبد الله اتق الله في نفسك واطلب السلامة لدينك وابحث عن النجاة، فوالله وبالله وتالله أن الاستماع إليه والنظر في قوله والأخذ به سبب للغواية والضلال والانحراف والنكوص عن الحق، ولن تنجو من الهلاك إلا بتوبة نصوح وبراءة من هذا الرجل وأقواله وأفعاله. كيف وهو يتهم جناب جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يشابه هذا إلا دعاة الضلالة والانحراف من الرافضة ومن لف لفهم. فكونوا على حذر بارك الله فيكم. ومن دعاة الضلالة في هذه الأزمان الكثير كثير جدا، وممن سمعت له أقوالا شاذة مخالفة للحق رجل يسمى عدنان إبراهيم. هذا الرجل من دعاة وأئمة الضلالة، لا هم له إلا التشكيك وبث الشقشقة والكلام بغير نور من الله ولا هداية ولا استقامة، فضلا أن يكون ينبعث من كلامه على قواعد أهل العلم وطرائق أئمة الهدى والحق. فوالله وبالله لا يريد الهداية للناس هذا الرجل، إنما يبث الفتن والشكوك والتشكيك في السنة الصحيحة الثابتة، وبالأخص في كتب أئمة السنة والحديث كصاحبي الصحيح وغيرهما من كتب أهل العلم. هذه الكتب التي سطر الأئمة مواقفهم منها بالقبول لما في الصحيحين